يبقى العبد لما يشوف ان هو مملوك وان ما فيش حد له ملك في هذه الدنيا على الحقيقة ما يقولش انا املك، بل يقول ربنا ملكني علشان اتصرف. اتصرف بايه بقى؟ زي ما نقول كده واحد قاعد على خزنة في بنك تحت ايده 1,000,000 جنيه، لكن هو راجل موظف بسيط بيقولوا ايه قاعد عامل صراف ياخد 200-300-400-500 جنيه، بس تحت ايده 1,000,000 جنيه. بس يقولوا ده انت معاك 1,000,000 جنيه، يقولوا دي بتاعتي، دي بتاعتي ليه؟ بتاعت الناس صحاب البنك ولا الناس اللي هم حاطين فلوس في البنك، انا مال انا دي بتاعتي. يبقى يقدر يتصرف فيها على كيفه، يقدر يبقى يشوف نفسه حر يتصرف في الفلوس، لو هو اتصرف بيها بحريه يبقى لا لازم يخش سجن، لا لازم يعاقب اشد العقاب، لان هو طالما هو مش حر يبقى لازم يتصرف تصرف بأمر صاحبها. لما يجيله شيك ويقول له اصرفه ويكون متوقع عليه توقيع صحيح ومختوم وكل حاجة يطلع الفلوس دي. يبقى انت لما تشوف نفسك مملوك مش مالك وان ربنا له ملك السماوات والارض، يبقى تتصرف اللي ربنا اعطاه لك ازاي؟ بتقول انا حر، يبقى انت الغشاش، يبقى انت النصاب، يبقى انت اللي هتسرق، يبقى انت سمعك وبصرك ده ما تسرقش منهم. فعلا والله الناس بتسرق في السمع والبصر والفؤاد مع انها مسؤولة عنه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. نسأل الله المغفرة، نسأل الله العفو والعافية، ان الانسان اعطي هذه الاشياء وكانتش بتاعته بدليل 100 سنة اللي فاتوا. من 100 سنة ما كانش عندنا لا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا نعرف نتكلم، اعطينا ذلك. طب وهتتاخد منك كمان 100 سنة بالكثير؟ لا مش 100 سنة، ده الطفل اللي بيعيط ده ما قداموش 100 سنة، بعد 100 سنة والله اعلم ما نظنش ان في حد هيكون موجود مننا خالص، هيجي ناس تانية تأتي تعمر هذه الأرض والله أعلم شكلها إيه بعد 100 سنة. زي ما احنا عاملين نتكلم دلوقتي وكان في 100 سنة كان في ناس هنا، فين هم دلوقتي؟ خلاص. فإذا اللي فيما بين ذلك مش بتاعنا، يبقى نتصرف فيه إزاي؟ نتصرف فيه تصرف المالك المتصرف، يقول دي بتاعتي أنا وأنا حر. يبقى لما يجي واحد يقول له اتقي الله أو صلي أو صوم أو ما تشتمش أو ما تسبش أو لا تلعن أو لا تفعل كذا أو لا تشرب المخدرات أو لا تزني أو لا تسرق الناس، أنا حر؟ انت حر ازاي؟ اللي يقول انا حر مع اوامر ربنا بقاش مسلم، مبقاش مؤمن. ربنا المالك، الملك له ملك السماوات والارض. اللي يقر ان ربنا له ملك السماوات والارض يبقى يتصرف في اللي ربنا اعطاه له بمقتضى هذا الشهود، بمقتضى ان ربنا الملك. يبقى انا عبد، يبقى انا اتصرف تصرف العبد، لا اتصرف تصرف المالك الحقيقي. انا مالك في الظاهر ممتحن في الحقيقه، لذلك بيقولوا عبد مربوب في صورة ملك متصرف. ربنا أعطاه سمع وبصر وقدرة وإرادة عشان يصرفها في مرضاة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش خلق عشان تلعب بيها وتضيعها فيما خلق من أجلك. ده المال ده خلق من أجلك، تقوم أنت تضيع عمرك تبقى عبد عشانه والعياذ بالله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكت وإذا شيك فلن تقش. لذلك نقول إن الإنسان إذا استحضر ملك الله عز وجل، كذلك إذا استحضر ملك الله للسماوات والأرض، لم يظن ولم يتعلق قلبه بملوك الأرض، ما أكثر من يداشن ومن ينافق ومن يتابع على الظلم والباطل والعدوان والبغي من أجل أنهم استحضروا أن فلان هو الملك. إيه اللي خلى جنود فرعون يقتلوا السحرة وهم شايفين قدام عينيهم إن هم اللي جايبين السحرة من أقطار مصر لأجل أن يقاوموا موسى، ورأوا بأعينهم أن الله عز وجل نصر مصر، وأن السحرة أنفسهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. مفيش، لا يمكن أن تكون لكم أمرا، ده هم اللي جايبينهم. فرعون هو الذي أرسل في المدائن حاشرين أتوه بكل سحار عليم، ورأوا بأعينهم أن عصا موسى التي صارت حية أكلت كل ما أفكه السحر، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لكن فرعون آخر النهار لقى جنود، قال لهم اقتلوهم وصلبوهم في جذوع النخل، عملوا كده وقتلوهم فعلا، وكما قال ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. سبحان الله. بس فرعون لقى ناس يعمل له كده ليه؟ عشان استحضروا انه الملك، ان هو امر بكده، يبقى لازم نسمع الكلام، واحنا ايه؟ عبد المأمور والعياذ بالله. هم قالوا كده، هم قصدهم عبد المأمور، فضاعوا والعياذ بالله. انه قال لهم بعد شويه لما لقوا البحر قدامهم انفلق، والله العظيم حاجه عجيبه،